إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وما قل وكفى خير مما كثر وألى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. إلهي، ربح الصائمون وفاز القائمون ونجى المخلصون ونحن عبيدك المذنبون، فاغفر لنا وارحمنا ودد علينا وتكرم بفضلك يا أرحم الراحمين. إخوتي الكرام، مضى رمضان، فماذا بعد رمضان؟ نعبد الله تعالى، ومن أسمائه سبحانه وتعالى الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. فالحي القيوم حي حياة دائمة، حياته ليست متقطعة وليست إلى انتهاء، إنما هي حياة أبدية. ومن يعبد الحي الأبدي يلزمه أن يستديم العبادة ولا يؤديها متقطعة. لذا الله تعالى أرشد رسوله صلوات الله وسلامه عليه بقوله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فمن عبد في رمضان وجلس بعد رمضان دل هذا على فساد في اعتقاده، لأن الله واحد، الله المعبود في رمضان هو المعبود في غيره، والنبي عليه الصلاة والسلام وهو أعظم الخلق وأكرمهم وأعبدهم لله تبارك وتعالى، قد غفر الله له ما تقدم وما تأخر، ومع هذا لم ينقطع يوما عن عبادته لله، حتى أن أصحابه الكرام رضوان الله عليهم أجمعين كانوا من حرصهم عليه صلوات الله وسلامه عليه يطلبون منه أن يترفق بنفسه: يا رسول الله هون على نفسك فلقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر. فكان يجيبهم صلوات الله وسلامه عليه بقوله: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فمن العبودية استدامة العبادة، ومن العبادة دوام الشكر لله تبارك وتعالى. غير أننا إخوة الكرام في أول أسبوع من شوال أصابتنا هدأة، هجمت على قلوبنا هدأة، هذه الهدأة أثرت على عبادتنا، أورثتنا فترة في كل شيء لم يعد النظر في كتاب الله كالنظر فيه يوم أن كنا في رمضان، ولم يعد ما كان في رمضان مصاحبا للناس بعد رمضان. ضعفت الهمم عند أناس وبقي آخرون على هممهم، من بقي على همته فهو يبني باستمرار، والذي يرث ما بناه هو يوم القيامة يورثه الله تبارك وتعالى ما بنى وشيد، ما بنى وشيد. ومن جلس عن البناء أوشك ما بناه أن يضيع عليه، بل ويرثه غيره، ويرثه غيره. لذلك من جد في رمضان وتكاسل في شوال فقد بنى لنفسه قصرا وهدم مصرا. القصر من المصر، قصر بناء واحد، المصر دولة كاملة. من بنى في رمضان وجلس في شوال بنى قصرا وشيده، ثم هدم دولة كاملة. والأمثلة في كتاب الله تعالى كثيرة، والله ضرب الأمثلة للناس حتى يتعظوا ويعتبروا. ضرب الله تعالى مثلا في كتابه قال: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وهي امرأة عربية اسمها ريطة بنت الحجاج، وكانت امرأة صناع اليد. صناع اليد يعني صاحبة حرفة، وكانت تحترف الغزل، وتأتي لها بجواري يغزلن لها. وكانت بعد إحكام الغزل والانتهاء منه تأمر جواريها بأن يعمدن إلى ما أحكمن من غزل فينقضن. في صبيحة يومها تغزل وتحكم الغزل، في آخر النهار تنقض ما أحكمت. فأصبح مثلا، أصبح مثلا فلان أو فلانة أخرق من ريطة. والخرق سوء في الفهم وسوء في التصرف، نسميه في اللغة المصرية العامية أهبل. الخرق حماقة، فلانة أخرق من ريطة، لأن ريطة كانت تحكم الغزل في أول النهار ثم في آخر يومها تنقضه. كذلك من تعبد في رمضان وجلس في شوال أو أصابته هدأة وركن وفتر واسترخى، اندم على هذا مثله، مثل ريطة. والله تبارك وتعالى بيّن في كتابه في سورة محمد عليه الصلاة والسلام: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. المرتد على دبره إما أن يكون قد استقام ثم ترك الاستقامة، وترك الاستقامة إما أن يكون بكفر أو فسق أو دون ذلك ترك الاستقامة لا يكون إلا بتسويل من الشيطان، والاستقامة لا تكون إلا بعد بيان الحجة. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، الهدى الحجة أيا كانت الحجة، كانت في النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن كان كافرا ووقف على حقيقة النبي عليه الصلاة والسلام فاهتدى واستقام ثم ارتد وكفر، هذا كفره أتى بتسويل من الشيطان، وتأميل. التأميل مناه الشيطان حتى عظم أمله في الحياة وطمع في الخلود ولم يخف من الموت. لذلك ترك الاستقامة بالكفر أو بالفسق أو بدونهما هذا ارتداد، والارتداد هذا منه كفر ومنه نفاق. لذلك الله تعالى يقول في كتابه إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. انظر في نفسك وانظر في الزمن وفي أحوالك. في رمضان التأوهات كانت كثيرة وكانت مسموعة وكان لها صدى على الفرد والمجموع. في قيامك وفي تهجدك كانت الأجواء عالية، كنت ترى هيمنة في المساجد وتحس بالخشوع من المجموع العام وفي نفسك، ولكن هذا تأثر في أول أسبوع. وفي مسند الإمام أحمد من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن لكل عمل شرة وإن لكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. هذا الحديث له قصة، قصة الحديث أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا عند النبي صلوات الله وسلامه عليه، فذكروا له قصة مولاة لبني عبد المطلب، مولاه جارية من عليها بنو عبد المطلب فأعتقوها، وكانت هذه الجارية كثيرة العبادة، ذكروا من صلاتها وصيامها. قالوا يا رسول الله فلانة تصوم النهار وتقوم الليل، وذكروها ذكرا حسنا عند النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. ماذا تعني كلمة شرة؟ يعني لكل عمل في نفس صاحبه حرص عليه. الشرة الحرص والمتابعة. الإنسان منا حالة يقظته في العبادة يرى من نفسه حرصا على المداومة، يرى من نفسه حرصا على المداومة والمتابعة. الحرص قال له شرة، لكل عمل شرة يعني حرص ومتابعة، ولكل شرة فترة بعد اشتداد الأمر في الطاعة والمداومة والمتابعة عليها، بعدها يحدث استرخاء، لأن القلب سمي بهذا لتقلبه تعتريه أمواج كأمواج البحر، وتعتريه هدأة كسكون الموج. وعمر رضي الله تعالى عنه وارضاه قال: إن للقلوب طخاء كطخاء القمر. الطخاء يعني سحب القمر يوم تمامه والسماء صافية، تجد نوره قد انتشر في ربوع دنيا، لكن إذا اعترته بعد التمام سحابة تحجب نوره عن الناس. كذلك القلب، القلب له إفاقة، له إفاقة، إذا داومت فيه الإفاقة وطال أمدها فلربما رأى الإنسان بقلبه ما لم تره العين المبصرة، ما لم تره العين المبصرة، يرى ببصيرته ما لا يراه ببصره. لماذا؟ لأن القلب يقظ، القلب متوقد، القلب في إفاقة. وابن القيم رحمه الله تعالى بين في كتبه قال: إذا أفاق القلب واندمل الهوى رأت القلوب ما لم ترى الأبصار. لكن القلب هذا بعد الإفاقة فلربما اعترته سحابة. شأن البشر، شأن البشر، والله تعالى أجاز لعب الشيطان بالتقي النقي في سورة الأعراف: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يعني التقي قد يلعب الشيطان به مرة ولكنه سريع الرجوع، ولكنه سريع الرجوع، قوي التذكار، إن جاءه مرة تجده يتذكر سريعا، سريعا ما يرجع، سريعا ما يرجع. لذلك يقول عمر رضوان الله تعالى عليه: إن للقلوب طخاء كطخاء القمر. يعني القلوب سحب، قد يكون في القلب إفاقة فتأتي السحابة فتتأثر الإفاقة، الشرة تتأثر، الحرص يضعف، المتابعة تقل. فمن كانت فترته إلى سنتي، السنة هنا بمعنى الطريقة، يعني لكل عمل حرص من صاحبي عليه. ولربما هجم الفتور على صاحب العمل، فمن هجم عليه الفتور ووافق طريقتي فقد أفلح. طريقة النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم ويفطر ويقوم ويرقد، ويقوم ويرقد. لو أنه بعد أن هجم الهدوء عليه وبعد أن هجمت عليه الفترة وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته فهذا على صواب وفلاح. أما إذا هجم الفتور فأبعده عن نهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذا على هلاك، على هلاك. كنا في رمضان نقوم الليل. طيب بعد رمضان القيام يدرك بالوتر قيام، ويدرك بنية صالحة عند النوم. من نوى عند نومه أن يقوم من الليل فيصلي ركعتين ثم غلبه النوم كتب الله له القيام ليلة، وكان النوم عليه من الله صدقة. ويدرك القيام بالحرص على العشاء والفجر، من صلى العشاء فكأنما قام نصف الليل، العشاء الجماعة نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. إذن من كان يقوم في رمضان ثم هدم الهدوء عليه ولم يخالف طريقة النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينزل عنها فهذا في فلاح. أما كان يقوم رمضان وكان يتهجد في رمضان ثم جلس عن كل شيء، ترك الصلاة، نام من غير عشاء، وقام الساعة 12 وما صلاش الفجر، يبقى ده فترته وافقت طريقة الإسلام أم خالفت؟ خالفت، فهذا على هلاك. لذلك ينبغي أن نلتفت إلى ما نحن فيه وعليه. أنحن على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام أم خالفنا ونزلنا عن طريقته وعن خط استقامته صلوات الله وسلامه عليه؟ لذلك انظر هذا في كل شيء، في صلاتك وزكاتك وحفظك لجوارحك، انظر في كل شيء وقس لنفسك واحكم بنفسك على نفسك، ترى نفسك عن الطريقة، سل الله تعالى الثبات حتى الممات. إن رأيت نفسك على خلافها استدرك وارجع من قريب حتى لا يطول بك لعب الشيطان. الله أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا على دينه وأن يصرف قلوبنا على طاعته. هذا وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الذين هم بهديه مستمسكون. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أن الأجل يجري لصاحبه والآجال مضروبة ومعدودة، والناس تفرح بمرور الأيام، ومرور الأيام أصلاً انتقاص في الأعمار. الخليفة المأمون رحمه الله كان في مجلسه يكثر فيه من حضور أهل العلم ثم يرجع عليهم بأسئلة، يسأل العالم عن شيء ليبصر غير العالم. فسأل المأمون يوما أحد العلماء في مجلسه عن قول الله تعالى: فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. سأل العالم عن معنى الآية، قال: ما معنى هذه الآية؟ فقال العالم: ما كان بعدد وليس له مدد فسريعا ما ينفد. ما كان بعدد وليس له مدد سريعا ما ينفد. الحصالة فيها 100 جنيه معدودين، بتاخذ من الحصالة كل يوم جنيه ولا تضيف إليها شيئا، بعد 100 يوم الحصالة خلصت، هكذا الأعمار، الأعمار مضروبة وفرغ الله منها. في حديث ابن مسعود: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 و40 و40، ثم بعدها يأتيه الملك فيؤمر بأربع كلمات: أجل ورزقه وشقي أو سعيد. هذا أمر مفروغ منه، فالأجل الله تعالى أجله ووقته ولا زيادة فيه. وما من حديث أو آية فيها إشعار بالزيادة، فالزيادة هنا في التوصيف وليس في العدد. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره، هنا النسء في الأثر بركة في العمر، بركة في العمر. مضروب له أن يعيش 50 سنة، لكن وصل وعرف وعلم أنسابه وعلمها أولاده، ثم قام في أنسابه بنهج النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته، يبارك له في عمره، يوفق إلى أعمال يذكره الناس بها بعد موته. إن عاش 20 سنة يوفق إلى أعمال لم يعملها من عاش 100 سنة. يبقى هنا الزيادة بركة، لكن العمر المضروب هو هو، لا زيادة فيه ولا نقصان. فاليوم الذي يمضي ينقص من العمر ويدني من الأجل، فلا تفرح بيوم يمضي إلا إذا مضى في طاعة الرحمن، إلا إذا مضى في طاعة الرحمن فافرح أن لك يوما عند الله تعالى قد أطعته فيه، وليدفعك فرحك إلى عمل آخر. والله قالها في كتابه لنبيه عليه الصلاة والسلام: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يعني يا محمد كلما أتقنت عمل وانتهيت منه فابدأ في عمل. وألزم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا حتى عند سكرات الموت، إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن تقوم حتى يغرسها فليغرسها. إذا أخي الكريم، المستفاد من هذا كله، رمضان رأينا فيه الشرف بعينه، كلنا رأى الشرف إن رآه في نفسه أو رآه في غيره. فالهدأة بعد رمضان إذا طالت فرطنا في شرفنا. إن طالت الهدأة والفترة هلكنا، والهلكة لأننا أضعنا الشرف، أضعنا الشرف. ومن يتمسك في دنيا زائفة زائفة ويفرط في شرف، هذا إنسان أحمق، إنسان أخرق. وكنا قد ذكرنا منذ مدة قصة ذات النحيين، النحي إناء يوضع فيه السم، إناء من فخار يوضع فيه السم، بنسميه في اللغة المصرية في العامية محلبة أو زلعة أو جرة. ذات النحيين امرأة كانت تتجر في السم، بتبيع سم، تجمع الألبان وتقوم عليها، ثم في الآخر تبقى زبدة وتبقى سمنة إلى آخره. وكان في الصحابة صحابي جليل اسمه خوات ابن جبير رضي الله تعالى عنه وارضاه، وهو أحد البدريين. وهو في الجاهلية قبل الإسلام يعني كان مفلوت الزمام، كان مفلوت الزمام، وكان يجالس النساء قبل إسلامه. وكان من مواقفه قبل الإسلام كان يذهب للسوق. لماذا السوق؟ السوق شر بقاع الأرض، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: خير بقاع الأرض المساجد وشرها الأسواق. وكان يأتي الأسواق لهدف، ما كان يأتي للتجارة، لا، كان يأتي للنساء، كان يأتي للنساء. يهجم على السوق إن رأى فيه امرأة وضيئة يطيل الجلوس معها، يتعلل معها. وهو يمر بالسوق رأى امرأة جميلة فجلس أمامه، رآها تبيع السم فتعلل، جعل يضع يده في كل ناحية ويتذوق، يقول لها ده خليه هنا. تقوم طبعا المرأة أمامها كثير، أعطاها نحيا في يدها، قال هذا أنا اخترته خلاص، أمسكته في يدها، ثم تزوق من نحي آخر وأعطاها في يدها الأخرى، أصبح في يدها اليمنى نحي وفي اليسرى نحي، يعني هنا محلبة سمنة وهنا محلبة، فتساقلت على يديها النحيان، إذا أصبحت تجينا كده وتجينا كده، خافت على النحيين الكسر وضياع المال، ثم هجم عليها خوات وأنهى الدور. ومن ثم قالوا فرطت في الشرف وصانت الدنيا. النحيين دول دنيا مالها في نحيائها، خافت على المال وتركت نفسها وأضاعت شرفها. من منا يحب أن يضرب له هذا المثل؟ فمن قام في رمضان وصام وأطعم الفقراء ووقف مع المحتاجين ورأى الشرف في بيته وفي نفسه وفي أهله، ثم يجلس عن هذا كله وتهدم عليه الفترة والهدأة فيخالف طريقة النبي عليه الصلاة والسلام ويجلس عن الطاعة والعبادة، هذا مثل مثل ذات النحيل، خاف على دنياه وفرط في شرفه وأخراه. إذن إخوتي الكرام، حتى لا نكون كالتي نخلط غزلها، وحتى لا نكون كالتي فرطت في شرفها، علينا أن نحفظ الله تبارك وتعالى في كل شيء حتى يحفظنا من كل شيء. وفي الحديث قال ابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام وطويت الصحف، يعني الكتابة فرغ منها، فرغ منها. لذلك التفت إلى نفسك واعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام بين في الصيام، قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. ثم هنا حرف عطف يفيد الترتيب والتراخي، والتراخي ليس شرطا أن يكون في الزمن، لأن البعض بيحمي الحديث يقول لك: يا عمي ما هو بلد ثم، بدل ما تاخدها كر كده سيبها شوية، وبعد في آخر الشهر، في آخر الشهر يطمعه الشيطان في الصحة والعافية ويضيع عليه فرصة إدراك ستة أيام من شوال، والتاني بياخدها مرة واحدة ويحرج أضيافه إذا جاءوه في العيد. يقول لك النبي قال لك: يا عم ستة من شوال، يقوم يصوم الستة اللي بعد العيد مباشرة، يقوم يأتيه الضيف يقدم له الواجب ويبعد إيده عن الضيف، يقوم الضيف يقول لك: الرجل بخيل أتى لي بالواجب وما شاركنيش فيه، معناه ما تاكلش، وطبعا الرجل صايم. فمن الفقه التوسط، التوسط، التوسط، يعني اللي صام مبروك عليه الصيام. طيب العيد أيامه خلصت خلاص، النهارده ستة من شوال،